يا سامعا وعالما بكل حال ويا مجيب السائلين سؤل السؤال يا سامعا وعالما بكل حال ويا مجيب السائلين سؤل السؤال أعني أغير ما بنفسي عسى يغير فضلك حالي أعني أغير ما بنفسي عسى يغير فضلك حالي فلا قوة إلا بحولك فلا قوة إلا بحولك ألطف بحولك وارحم حالي يا سامعا بكل حال ويا مجيب السائلين سؤل السؤال أشكو دنياي وغواها فاصرف عنا كل بلواها أشكو دنياي وغواها فاصرف عنا كل بلواها مظاهرها وهواها مظاهرها وهواها هوا حالي يا سامعا وعالما بكل حال ويا مجيب السائلين السؤال إلى ظلك روحي تهفو فاصفح عن زلاتي وعفو إلى ظلك روحي تهفو فاصفح عن زلاتي وعفو فالحياة برضاك تصفو فالحياة برضاك تصفو من كل خوف في مآلي يا سامعا بكل حال ويا مجيباً.